جاءت القراءة هناك في السبعة في السبعة يقول لك كل شيء يكون عنده أمس أمس هذا حكم ما يضاف إلى الجملة جوازا وأما ما يضاف إليها وجوبا فلازم للبناء لشبهه بالحرف بالافتقار إلى الجملة كحيث وإذ وإذا. والزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهم إذا تلا. أنا وخلاص إذا هذا من الظروف هذا يلزم إضافة إلى الجمل الفعلية لما لأنها تضمنت معنى الشرط. وهذا دائما هي متضمنة ولا يا شيخ؟ وحميت عليه زائد لم تقل ما لأن لا تأتي ظرفية ولكن مبني مثل والليل إذا يسلي هذه ظرف فقط نعم غير متضمن على السلام. إذا السماء شقت أمشي ما تحتاج جواب يا شيخ في كلا الحالين تتضمن على السلام إذا تضمرت أو لا تتضمن ألا تحتاج لجواب؟ أمسى أقول لكم خلاص انتهى من الشرح. علق أشار في هذا البيت إلى ما تقدم ذكره من أن إذا تلزم الإضافة تلزم الإضافة إلى الجملة الفعلية فلا تضاف إلى الجملة الاسمية خلافا للأخفش والكوفيين. فلا تقول أجيك إذا زيد قائم وأما أجيك إذا زيد قام فزيد مرفوع بفعل محذوف وليس مرفوعا على الابتداء. هذا مذهب سيبويه وخالفه الأخفش فجوز كونه مبتدأ خبره الفعل الذي بعده. وزعم السرافي أنه لا خلاف بين سيبويه والأخفش في جواز وقوع المبتدأ بعد إذا وإنما الخلاف بينهما في خبره فسيبويه يوجب أن يكون فعلا والأخفش يجوز أن يكون اسما. فيجوز في أجيك إذا زيد قام جعل زيد مبتدأ عند سيبويه والأخفش ويجوز أجيك إذا زيد قائم عند الأخفش فقط. هذا زعم فقط والله كان فاضي. العلماء نصوا على مذهب سيبويه في هذا. لا سبب موسى الرأي هذا أقوال كثيرة حتى في مسائل الشرع ولكن العلماء يختارون الذي عليه علماء اللغة. أفهم هو هذا أن هو هذا إذا ضمنت معنى الشرع وأسماء الصورة معروفة أنها لا يليها لا يليها إلا أفعال استقراء بلسان العرب ولذلك رجحوا هذا. أنا قلت لكم هذا إن تقبلوا هذا اقبلوا وإن لم تقبلوا أمسوا على هذا أخبروا لسكة. طيب مش الفرق بالشيء مش الفرق بالحيث من ناحية جميعا حتى المعنى بنفسها زي تقول المفسر هذا يكون خدع. لا من ناحية المعنى ايش الفرق؟ يعني فعلت المعنى لهم ما تم المعنى حتى تخرج علم القذف ما حضرت في ذا السماء مسقط حتى ياتي الجواب. قبل يحفظ هذا من شقة الثاني الفعل المفسر هذا هو الذي خبر هذا غلط. المفسر الجمل المفسرة لا بحق لها في الأعراب لكن هو شيخ ما يقدر هيا امشي امشي بس انا قلت لك لا تسألني على ذلك. شيخ يسري هنا ليس امشي اقول لك هو هذا يسري ليس مضاف اليه هنا الجملة اضيفت الى ولكن ما اضيفت الى اذا تلزم الاضافة سواء كانت اذا انا قلت لك تلزم الاضافة مع الشرط قلت لك ما تاتي بغير مع الشرط وانا اضافتها الى الجمل تضاف الى الجمل ما قلت لك هذا ما قلت لك الا هذا يا شيخ. لكن قول الأخبر أسمعش أنا ما قلت لك إلا سيد النبي أخذ لك ما ننتخب عليه ما في فائدة في فوضى أمور لكذا أخذ لك لمفهم اثنين معرف بلا تفرق اضيف كلتا وكلا. انت وصلت الى هذا المحل؟ اي نعم احنا ماشيين اليوم، مشينا كثير ماشيين خلاص مره ماشي لا اقول لك ما نفتح الباب اللي عنده سؤال نخلي حتى يغلق التسمع اذا غلق التسمع لا ما هو بعدي بعدين اذا شفته يسال لا شيخ وما فوضى عاكم وطنك بدس هذا يكون طرفي كانت هناك ما ويسجل علي الشيخ يسأل بأدب ما أسمع لي مفهم الثاني معرف بلا تفرق أعطينا 10 دقائق قبل ما مفهم الثاني معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا أضيف كلا وكلتا يضاف كلا وكلتا لمفهم اثنين لا يضاف كلا وكلتا في اللسان العربي إلا بما يفهم اثنين التسمية لفظا ومعنى لا يضافان إلى المفهم واضح بلا تفرق كمان بلا تفرق شرط ما يضاف إليه كلا وكلتا يشترط فيه 3 شروط أولا أن يكون معرفة، ثانيا أن يوصل سليم، ثالثا أن يوصل سليم بلا تفرق. لا يجوز كلا زيد مع عمرو التفرق ولكن تمرأتي ممرأتي هذا معنى قبل بالماضي لمفهم الثاني معرفة بلا تفرق كلا وكلا أضيف كلا. يا أخي خلينا نقول لك من الأسماء الملازمة للإضافة لفظا ومعنى كلتا وكلا ولا يضافان إلا إلى معرفة مثنى لفظا ومعنى نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين أو معنى دون لفظ نحو جاءني كلاهما وكلتاهما. ومنه قوله إن للخير وللشر مدا وكلا ذلك وجه وفرق وكلا ذلك وين ابن مالي قالت لموفي مصري معرف كلا وكلا ذلك وسضيف إلى ذاك لا هذا مفرد مذكر نصار إليه إلى مفرد مذكر هذا معنى المثنى يعود الخير والشر. نعم هذا مفرد لفظا ولكن معنى في المعنى مثنى وكذلك مثل قوله تبارك وتعالى في بينه لا فارد ولا بكم عوان بين ذلك بين لا تضاف إلا إلى اثنين ما يصب اثنين أو 3 أو 4 بين لا تضاف إلا إلى اثنين نعم بينهم بينه أو بينهما وأما بين زيد فقط لا تضاف إليه ولا بينك لازم أن تقبل هو بينه انتبه. وهذا هو المراد بقوله لمفهم اثنين معرف واحترز بقوله بلا تفرق من معرف أفهم الاثنين بتفرقه لأنه لا يضاف إليه كلا وكلتا فلا تقول كلا زيد وعمر جاء وقد جاء شاذا كقوله كلا أخي وخليلي واجدي عضدا في النائبات وإلمام الملمات أيا أذكر أعرف التواول قبل خطي أعرف من بنى غني وغني أعرف ليش علي بن البيت خليلي كلا أخي وخليلي واجدي كلا أخي وخليلي مبتدا مبني على السكون في محرة مبني على السكون أيوة كلا مبني على السكون أيوة من فين شفتها ما شفت بس كذا اعرف كل شيء على الالف ومن على السكون زي اذا و لا مثل اذا و لا حول ولا قوه الا بالله. شوف انا من علمك هذا؟ لا اقول مبني على السكون. لا يا اخي كذا ما اعرف ملحق بالمثنى ما هو بالالف برضه لانه ايش الكلام ترجع كذا لا مقصورة. أنا قد مثل كذا لا يقول مثل أيوة هات يا جعفر لا تكلم يا رجل كذا كذا مقصورة وعلى المترفع ألف هاي أبو يا أبو هاي يا أبو أول أول هذا غرق بفتحه مقدره على الالف انت ما في ما موجود يا شيخ ما موجود فيسع يا ابو كلا اخي مبتدا مرفوع مرفوع يعني مترفع فتحه هو علمه السجيه هذا اللي وراء إنا لله وإنا إليه منع من ظهوري منع من ظهوري كلا أخي أخي كلا مضاف ما هو مضاف إليه أخي وعلى متجر في أمن الكسر مقدر على إيه؟ علي الثمر يقدر عليه لا حول إذا دمر من المضافة نصرها إلى أخي أخي يا سعبه كلا مضاف إلى أخي ولا أخي مضاف إلى كلا يستدل مضاف إلى كلا كلا مضاف أخي مضاف إليه مضاف إليه ها ها نعم مجرور بكثرة مقدرة على إيش على منع الظهور لا على مقدر على إيه لا يا الله على الياء كما يقول كلا أخي ترجع إليك أخي إيش أخي مضاف إليه وأعلم تجاري أخواني اصبحوا هذا اسمع يا اخي بس بس انت غلط انت غلط واحد ما شفت ايه حسنا مقدر مقدر على ايه على الوضع اسمع يا اخي يا اخواني كل قصكم ما شفت وينه؟ على الخارج على الخارج على ايش؟ الخارج على ما قبل اليوم المتقدم المضاف الى اليوم المتقدم لا تقدر الياء على اليوم المتقدم لا تبنه اليوم المتقدم الدنيا الدنيا لا يقدر لا يقدر عليه الحركة انتبهوا يا اخوان غير ما ماذا قلت لكم يا شيخ لماذا لم نجعل الكسر التي على ما نزع هذا حركة المناسبة حركة الإعانة ليش رأيت أخي منزودة في هذا نعم نعم وجاء أخي هذا الدليل شيخ طيب أصلي هكذا أيضا لا أبدا لا هذا هذا منعه مقدر على الخار ليش منع من ظهوره أنه أن لو المتقدم منعه لأن المتقدم ما يناسبها إلا إيه؟ الكسرة إلا الكسرة هكذا نعم نحن نريد الكسرة أيضا لا تسأل كذا تأخذ الكثرة التي موجودة في حالة النسخ تجعلها إيه؟ تجعلها على مثل الدرس قرب الله روحك لا أسخن معك الذي قالوا الذين قالوا لك أخطأوا كان بيني وبين راشد نروح إلى هناك إلى الطائف بحث بينهم وبين حتى أعرف هذا السائل قصدي غلط مناسبة ولا لا مفقود مدلول على ان القادة حظ الكسر هذه ما كسرت مناسبة؟ الكسر نعم وهو حركة الإعراب حركة الإعراب مقدر يا باشي لماذا فضلنا كسرة المناسبة على كسرة الإعراب؟ أخي هذا القواعد هذا هيا رأيته أخي أعلم يعني أسعد ليش تقدر الحركة في رأيت أخي ما تقدر ما تقدرها في العالم لماذا لماذا فضل يا أخي تقول قصة أفريقيا هاي أمسوا على شيخ لا ممكن أن نرينا رجعنا أخي ما تمسحهم ما تمسحهم لا خالد أخي هذا نعم إنك بخل نقل ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه من الاعراب كم مليون واجدي عبده واجدي عبده اخي وخليلي واجدي عبده ايش واجدي ايش على ابو اخي واجدي خبر خبر يستخبر بكلام مسلم وهو اخوك وخليلك تخبرهم يعني بواجدي هذا مسلم ما قلت واجد هذا الذي ينبغي هذا مسلم شيخ بس الكسر هذه لاجل هذا هذا قاعدة شمول هذه الكتب الكبار ما هو ما درستم القارئ اجي اصرف القارئ عندي جواب يقول لك لا جميل جمل الله حاله وياك يا شيخ بس ما عندي جواب عندك القاعدة ما صحيح مراعاة للنفس بكلا لا لمعناه مثل قوله تبارك وتعالى تلك الجنة آتت أكلها مراعاة ولم يقال آتت انتبه وهذا هو الذي مراعاة النص في كلا وكلتا هي التي جاء في القرآن طيب هذا شاب يعني شيخ أبدا أبدا ما هو شاب كلا أخي وخلي نعم لا تفرق تفرق هذا نعم واجدي هذا واجدي هذا مفرد واجد ما مفرد نعم لو كان مثلا لقال واجدايا مثل زيدايا وغلامايا انتبه ما هو رجل ينزم هذا مفرد واجد ويا المتكلم مراعاة لفظ يا اخي ما في مزام لا تقول لو كان المثل اعتبر المعنى تقيل واجدايا اعرب عبد الحميد يا شيخ كما قلت يا اخي ما ابغى عبد الحميد الشيخ الحمد لله إنما هو أنا تزادلون وعبد الحمد ما تزادلون وين الحاج وين الشيخ نمشي إلي يا شيخ أنا روح واجد من ولا تضف لمفرد معرف حيا وإن كررتها فأضف نحن ما سمنا على بلد عضدا نعم أمسك وعدود في النائبات في النائبات الإمام الملمان وعدود كنا معطوف على واجد واجد واجد لا لا لا واجد حيا واجد عبدك هيا أضيف واجد إلى أنه مفعول أول عبدك هاك صراحة شفت هذا أنت الشيخ لا يا مراعاة الضمير أو الإنفاس خمسة. ولا تضف لمفرد معرف أيا واسمعوا يا أخي، ولا تضيف لمفرد معرف أيا أيا، لا تضاف للمفرد المعرف إلا إذا كان إيش إلا أيا في أحواله الثلاثة، أيا في اللسان العربي لها ثلاثة أحوال، أربعة أحوال: الموصولة، الشرطية، الاستفهامية، الصفة. وهذه الأحوال لا تضاف فيها أي يعني إلى المفرد المعرف إلا أي الاستفهامية إذا أردت بها إيش الأجزاء أو كررتها مثل قول السائر أي وأيكم كما يأتيكم. وأما الموصولة الصفية بعد الصفة حتى الصفة ولا تضاف إلى الجملة إلى المعرفة هذا وهذا هكذا هذا معنى قول ابن مالك ولا تضيف أي وإن كررتها فأضيف إذا هي أي من البطولة الاتفاق. شيخ ممكن تعيد شيخ؟ ما فهمنا البيت أي الموصولة لا تضاف إلى الموصول معرف يزيد لا تضاف إلا الدموع اللي على صغة الجب أيهم لننزعن من كل شيعة أيهم أسد وكذلك حتى تفصيلة لا تضاف للمعرفة بل لا تضاف إلا إلى النكاح وكذلك الشرطية ثلاثة. وأما أي ناس يعني لا الاستفهامية إذا أردت الأجزاء تضاف إلى المفرد تقول أي زيد أحسن أي أي أجزاء زيد أحسن لا أجزاء هذا ما هو هذا يحمل أو عاشقت مثل قبل الشاعر أي وأيكم إذا تعرف أي الاستفهامية فقط وأما ثلاثة هذا لا لا يزيد فيه ماشي هل تضاف إلى الجبل؟ هل تضاف إلى الجبل؟ تضاف إلى الموصولة والشرطية؟ لا تضاف إلى الضمير فقط لا تضاف إلى الظهر يجب أن يزيد الخبيث أو تنمي الأجزة وخصصا في المعرفة أو تغسل بها الجبل وخصصا في المعرفة أي الآن فصل لك وخصصا بالمعرفة موصولة أيها الموصولة لا تضاف إلا إلى إيه للمعرفة ولكن المعرفة تتابع عن الجب لنزع من كل شيء أتريهم وبالعكس الصفة وبالعكس الصفة أيها الصفة هذا لا تضاف إلا إلى النكرة مثل ما يطلب رجل أي رجل أي كامل رجل أي حال نحو فلله عين حبتني أيما فتن هذا الذي يحتاج إلى انتبه أمشي أنت تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام معناه كمل بها الكلام معناه أي شرطية أو الاستفهامية أو الاستفهامية هذا كمل بها الكلام تضافا للنكرة وتضافا للمعرفة ولكن هذا كما ياتي هذا معنى تكمل الكلام بها اي الموصوله لا تضاف الا للمعرفه واي ناس يعني الصفه لا تضاف الا للنكره واما الاكرام سلكان هذا اي الموصوله كمل بها مطلقا يعني نكره ما يعني. من الاسماء الملازمه للاضافه نعما اي ولا تضاف الى مفرد معرفه الا اذا تكررت ومنه قوله ألا تسألون الناس لا تسألون ألا تسألون الناس أي وأيكم غدا التقينا كان خيرا وأكرما. هذا البيت يحتاج إلى الإعراب. هذا الإعراب هو المهم في قواعد العربية. ما يعني بالبيت هذا ولا يلقنه أحد. التلق لا ما هو لازم التلق يصح لازم التلق ما لازم فاضي لازم أن تجاهير الله أيه أنت تعني بالبيت هذا وتطبق الكتاب أيه كل هم كلهم على حق استفتاح لا هذا لا تردم ولا تفر ولا تفر ولا تفر تسألان ويس تسألونا تسألونا تسألونا ويس عربي وين الفاعل وين الفاعل الفاعل هذا مو عرب أنا مبني هات هات يول مبني محل ربع قاعد مبني على ايه تسألونا لا تسألونا مبني على السكون طيب انتبه المضارع مو عرب ولا مبني لا هات يا ولد قوام مو عرب وين علامة العرب نيابة عن ايه طيب لا تسألون اي لا تسألون الناس طيب وين المفعول أي ليس عربي؟ أي مبتدأ شيء؟ ليه؟ ليه تسأله مبتدأ؟ تسألانك أسمع أسمع يا أخي سألا هنا بمعنى السؤال ولا بمعنى الطلب عزان ليش يبنقل؟ تقول مبتدأ هذا الساحة مبتدأ مبتدأ لأنه يقف أجل من كل شيء. أقول بعذاري. إيه في التعليق. علق نعم. هذا. وجود هذا. أنا قبل من قال إن هذا وس. يجوز التعليق على هذا. ولكن التعليق لا يكون إلا في أفعال. إذا مبتدأ. مبتدأ. كيف الكتاب حدث أي وأيكم عربة مبتدأ عربها على أنه مبتدأ على أنها التعليق على التعليق وإلا طلبها لا لا لا طلبها يا شيخ ما هي مفعول ما هي مبتدأ بدليل عفو أيكم وأيكم نعم لا تعلم لا يمنعه هذا أن يكون محل النفع تعليق معلق يجب هذا هو الصحيح مبتدا وايكم امسك وين كيف هذا الديوان قالك ولا تضيف المخرج المعادف اجلس لا تضيف تجر هذا الى المخرج معرف وهو الضمير لا موزون العبره هذا وإن كررتها فأضيف لذلك ليس لو حفظت هذا المبنى جوابك أن تقول وإن كررتها فأضيف لازم تعرفون هذا أي وأيكم وإيش بعدها غداة التقين وعلامة رسمه الفتح ليش ما قلت غداة التقين لأن هذا ما عرف ليه ايش السؤال يا شيخ غداة هذا نسمة ما نبنته إذا ليس عربه منصوب وعلى مثل فيه أي داء المقطع الآن مبني أو أريد ما كأي ايش مقر الآن قررت لكم البيت اللي يجوز على هذا واختر بنا مقرب فعل بنية نعم المختار هنا تلبنا الذي ينبغي لك أن تقول غداتها ظرف مبني على الفكس محل نسل لأنه أضيف إلى جملة فعل آخر مقطع ويجوز كمان النسل تكون المنصوب بالفتحة. هذا يجوز جائز، ولكن المختار هو الذي تذكره أبوه. ما يمكن نقول غداة يا شيخ؟ والله لا يصح. هذا مضاف من غداة وضيفة إليكم. الإضافة لا تستمع. لا بعد تبقى هذا الكلام. أمس غداة التقينا. أمس التقينا يا سعر أبوك فعل باعد على عرام أن غداة مبني هذا مبني على إيه؟ مبني على محل تجار مرابدة. التقينا يا سعر أبوك مبني على إيه؟ أنا أسألك مبني على إيه؟ مبني على إيه؟ التقى مبني على حرب العلة. إن شاء الله. مصرف يا ولد هذا لا يقول هذا. أنت تعرف أنت في بعض المرات تجد هذا مبني على السخور لاتصاله ببني ورفع المكحل. انتبه، والعرب يكره هو الزمن رجع إلى أصله وهو الذي على السخور. لا هذا ليس عربي. شيخ الظرف الظرف ليش متعلق؟ احنا في الفصل غداك غداك ليش متعلق؟ متعلق خليها خليها تقيه انشر لا لا لا, لا.